خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال أبراهام لينكولن: تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. علم نباتات مخادعة. من النباتات المخادعة صائدة الحشرات نبات يسمى سراسينيا. شكله عبارة عن وعاء يبلغ طوله نحو نصف المتر أو أكثر، وينتهي بانتفاخ صغير يحتوي في داخله على سائل لزج. يساعد المنظر الجميل من الخارج والحافة المطلية بالرحيق الأحمر حلو المذاق على اكتذاب الحشرات للوقوف على هذه الحافة، ما أن تبدأ الحشرة في امتصاص الرحيق حتى يغريها مذاقه الجميل بالدخول رويدا رويدا إلى أن تصل إلى أسفل الوعاء النباتي، حيث تكون نهايتها في السائل الهاضم. ينمو نبات السراسينيا هذا في مستنقعات الشرق الأمريكية. مثل من الأمثال الشعبية الأمريكية مثل يقول: الشيء الوحيد الذي يعطيه الناس بالمجان هو النصيحة. ما رأيكم في هذا المثل الأمريكي؟ لعلكم تقولون معي: الحمد لله أن هناك شيئا يمكن أن يعطى بالمجان حتى ولو كان مجرد نصيحة، المهم أن تكون خالصة لوجه الله. علم أبراهام لينكولن. أبراهام لينكولن هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من أكثر رؤسائها احتراما في التاريخ الأمريكي. ولد في عام 1809 في أسرة شديدة الفقر، علم نفسه طوال حياته، وفي صباه عمل في كثير من الأعمال البسيطة، ومنها وكيل بريد القرية. بدأ حياته السياسية بانتخابه عضوا في البرلمان المحلي، وفي الوقت نفسه أخذ يمارس مهنة المحاماة، وفي عام 1846 انتخب عضوا بالكونغرس الأمريكي. في عام 1860 انتخب أبراهام لينكولن رئيسا للولايات المتحدة للمرة الأولى، ثم أعيد انتخابه لفترة رئاسة ثانية ابتداء من عام 1864. يرتبط اسمه بعملين كبيرين: الأول إنقاذه لاتحاد الولايات الأمريكية عقب إعلان انفصال ولايات الجنوب عن هذا الاتحاد ودخولها في حرب مع الولايات الشمالية سنة 1860. العمل الثاني الذي يرتبط باسمه هو تحرير العبيد زنوج أمريكا اليوم، والذين كانوا يباعون ويشترون كالماشية. في الخامس عشر من أبريل عام 1865 اغتيل أبراهام لينكولن ليصبح أول رئيس أمريكي يغتال أثناء الحكم، وليصبح أيضا بطلا شعبيا أسطوريا. طرفة من طريف ما يروى عن أبراهام لينكولن أنه سئل يوما عن إمكانية أن تصبح سيدة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فقال: لا أعتقد أن هذا ممكن، فالدستور الأمريكي يشترط ألا يقل سن الرئيس عن 40 سنة، ولا توجد سيدة أمريكية واحدة يمكن أن تعترف بأنها قد وصلت لسن 40. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.